Book 2 47 47 الإعداد للسفر 准备旅行 يجب أن نعبي شنطتنا 你得收拾我们的行李箱。 يجب أن لا تنسى شيئاً. 你不能忘东西。 تحتاج إلى شنطة كبيرة. 你需要一个大的提箱。 لا تنسى جواز السفر. 不要忘了旅行护照。 لا تنسى تذكرة الطيران. 不要忘了飞机票。 لا تنسى الشيكات السياحية. 不要忘了旅行支票。 خذ معك كريم واقي من الشمس. 把防晒霜带上。 خذ معك النظارة الشمسية. 把太阳镜带上。 خذ معك القبعة الشمسية. 把太阳帽带上。 هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ 你要带一张城市交通图吗？ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ 你要带一个旅游指南吗？ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ 你要带一把雨伞吗？ 你要带一把雨伞吗？ تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. 别忘了带裤子、衬衫和袜子。 تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. 别忘了带领带、腰带、西服。 تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. 别忘了带睡衣、衣服和裤子、长睡衣和T恤衫。 别忘了带睡衣、衣服和裤子、长睡衣和T恤衫。 أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. 你需要鞋、凉鞋和靴子。 تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. 你需要手绢、肥皂和指甲刀。 你需要手绢、肥皂和指甲刀。 تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. 你需要一个梳子、一把牙刷和牙膏。 你需要一个梳子、 一把牙刷和牙膏。